يقول من نام في المسجد واحتلم هل يجوز له أن يعود في نومه حتى يكمل نومه؟ إذا كان لم يحن وقت الصلاة نعم له أن يكمل نومه، فإذا قرب الأذان يذهب ويغتسل ويعود إلى المسجد.